والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللحاضرين والمشاهدين وللمسلمين أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن هذه هي سورة العصر، والعصر معناه الزمان. وهذه السورة في الواقع تعتبر منهجا قويما واضحا لمن أراد النجاة في الدنيا والآخرة، وهي منهج لمن سأل عن الاستقامة كيف أستقيم، وهي منهج لمن أراد طلب العلم، وهي منهج لمن أراد طريق السلف. هذا هو الطريق، الطريق القويم الموصل للجنة المنجي بإذن الله عز وجل من الانحراف، هو ما في هذه سورة العصر. ولذلك قال الشافعي رحمه الله يرحمك الله: لو ما أنزل الله حجة على خلقه إلا هذه السورة لكفتهم. وفي لفظ: لو تدبر الناس هذه السورة لوسعتهم. وهي مبنية على أربع أسس: العلم والعمل والدعوة والصبر. وننظر فيها. قال الله عز وجل: بسم الله الرحمن الرحيم، أي أبتدئ قراءتي مستعينا ومتبركا بكل اسم لله الرحمن الرحيم. وقوله سبحانه: والعصر، هذا قسم. الله عز وجل يقسم بالعصر أي بالزمان. وذا والله سبحانه وتعالى لا يقسم إلا بشيء عظيم وعلى شيء عظيم، فأقسم بالزمان لأنه محل الخسارة أو الربح، محل النجاة أو الهلاك، محل العلو أو النزول. وقيل صلاة العصر لأهميتها، ولكن الصواب أنها الزمان، صواب أنها الزمان. طيب، قال سبحانه: والعصر، إن الإنسان لفي خسر. هذا هو جواب القسم، والمقسم عليه ما هو؟ أن الناس كلهم خاسرون، خاسرون أي هالكون، ضالون، منحرفون، إلا من اتصف بالصفات الآتية: إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. سورة قصيرة لكنها كبيرة، حوت الدين كله، ترى الدين كله في هذه السورة. طيب، إلا الذين آمنوا، المراد هنا العمل القلبي، لأنه أردفه بالعمل، والعمل وعمل الصالحات أي بالجوارح. إذن فآمنوا أي بقلوبهم بما يجب الإيمان به، والإيمان مبني على ست أسس، ست دعائم، وهي أركان الإيمان المعروفة: تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. ويدخل في ذلك الغيبيات التابعة للإيمان، كالإيمان بما يكون في القيامة، ويدخل أيضا في الإيمان معرفة أن الإيمان يزيد وينقص، وكذلك التكفير إلى آخره، هذه تتبع الإيمان، لكنها تدخل في عموم هذا: الذين آمنوا، يكفي هذا. طيب، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، هذا الثاني. عملوا الصالحات أي عملوا الأعمال الصالحات، والمراد بالعمل هنا بالجوارح. ولا يكون العمل صالحا إلا إذا توفر فيه شرطان: الإخلاص لله والمتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. والإخلاص أمر قلبي بأن يقصد الله واليوم الآخر، يقصد الأجر، يقصد الجنة، يقصد النجاة من النار. هذا عمل قلبي لا يطلع عليه. والثاني المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي تكون في الظاهر، تكون في الظاهر في هيئة الأعمال، فيكون متبعا للنبي صلى الله عليه وسلم في صفة الأعمال. طيب، وسوف يأتينا أن هذا يحتاج إلى علم كله. طيب، بعدها الثالثة: وتواصوا بالحق، أي أوصى بعضهم بعضا بالحق، والحق هو الشرع، هو الدين، هو الإسلام، هذا هو الحق. فكل ما جاء به ديننا فهو حق، سواء كان في الأوامر أو في النواهي أو في الأخبار. وموقفنا من الأوامر الامتثال، ومن النواهي الاجتناب، ومن الأخبار التصديق. وتواصوا بالحق، وتواصوا بالصبر، هذا هو الرابع، أي أوصى بعض بعضا بالصبر. ومعنى الصبر الحبس، معنى الصبر في اللغة الحبس. ومنه قولهم: قتل صبرا. كيف قتل صبرا؟ حبس حتى قتل، حبس حتى قتل. ومنه قول النبي، حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يقتل شيء من الحيوانات صبرا، يعني يحبس حتى يموت، ما يجوز هذا. إذن الصبر معناه إيش؟ الحبس. الحبس. طيب، وفي الاصطلاح حبس القلب عن التشكي، تسخط، واللسان عن حبس القلب عن التسخط، وحبس اللسان عن التشكي، وحبس الجوارح عن لطم الخدود أو شق الجيوب أو غير ذلك مما ينبئ عن الاعتراض على القضاء والقدر. طيب، ثم إن الصبر الذي نتواصى به ثلاثة أنواع: صبر على طاعة الله، وصبر عن معصية الله، وصبر على أقدار الله المؤلمة. طيب، إذن هذا مختصر لمعنى هذه السورة. ثم إن الشيخ محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله وجزاه الله عنا خير الجزاء قال في الأصول الثلاثة: اعلم أنه يجب علينا تعلم هذه المسائل الأربع والعمل بهن. ثم قال: الأولى العلم، ثم العمل، ثم الدعوة، ثم الصبر. طيب، ثم استدل بهذه السورة، ولكن من نظر فيها لم يجد فيها ذكرا للعلم، ما فيها ذلك. والعصر إن الإنسان في خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، ما في علم، صح ولا لا؟ فمن أين أخذ الشيخ العلم؟ نقول: أخذ من السورة، وأخذه من أربعة أوجه وربما أكثر. الوجه الأول من قوله: إلا الذين آمنوا، فالإيمان واجب، ولا يمكن الإيمان على الوجه الصحيح إلا بالعلم، بالعلم لابد من التعلم. كيف تؤمن بالله على الوجه الصحيح؟ كيف تؤمن بالملائكة، بالكتب، بالرسل، باليوم الآخر، بالقدر؟ ما تعرف تؤمن الإيمان الصحيح إلا بالتعلم، ولذلك العلم نور، العلم نور، العلم نجاة. بل اعلموا أنه أجمع الخلق المكلفون على أن العلم أعظم مطلوب. الخلق نقول إيه الخلق، حتى الكفار، لكن يختلفون عاد في العلم. بعض يقول علم الطب، علم التكنولوجيا، علم الذرة، علم الحين النانو، تعرفون النانو؟ بعض السفهاء يقول أنتم، كانت في تويتر تغريدة، أنتم ابن اللبون وابن المدري إيش وإدغام وإظهار، والناس تطوروا بده علم النانو وعلم الروبوتات. شوف شوف المنافق، شوف النفاق. وهل علم بنت اللبون والإدغام الإظهار يعارض ذاك العلم؟ لكن القلب الذي قد حقد على الإسلام، حقد على الإسلام، فأي فرصة يحاول هدم الدين. لكن نقول هذا طنين ذباب ونعيق غراب، وكناطحا صخرة يوما ليوهنها، وكوعل عنز ناطحا صخرا يوما صخرة ليوهنها، فلم يضرها وأوهى قرنه الوعل. الله يبقي دينه ويبقى شامخا عزيزا، وهذا أمثاله من الأذناب، هذا يسقط بحمد الله. ديننا أول العلم هو العلم بالشريعة، هذا العلم الذي يحتاجه الكبير والصغير والرجل والمرأة والتاجر والفقير والمريض والصحيح والخائف والآمن. علم الشرع هذا يحتاجه الجميع، وهذا الذي به النجاة. ولو مات الإنسان وما عرف علم الذرة، ولا الإنسان الآلي، ولا ما في القمر، ولا في ما دخل النار بذلك. لكن لو مات وقد خالف شرع الله مع إمكان يتعلم، فإنه إلى نار جهنم. نعم، لو كان مأذورا الله عز وجل يقول وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. ثم إن العلم فيه الحياة الآمنة والطمأنينة والأنس، وفيه الغنى ولو قل ما في يدك، وفيه الأمن ولو خاف الناس. نعم، ألم تعلموا أن نبينا صلى الله عليه وسلم لكمال علمه كان أسكن الناس قلبا؟ يلحقه المشركون، هو وأبو بكر الصديق رضي الله عنه في الغار، فيقول بكر كان خائفا: يا رسول الله، لو نظر أحد من شسع نعله لرآنا. فماذا قال عليه الصلاة والسلام؟ لكمال علمه بالله وثقته بالله، قال: ما بالك باثنين اللهم الله ثالثهما، وقال: لا تحزن، إن الله معنا. العلم هذا يورث الطمأنينة على المستقبل. يقول ابن القيم رحمه الله عن شيخه ابن تيمية، ابن تيمية هذا حامل راية العلم وراية التجديد، وكل من أتى بعد ابن تيمية يأخذ من علمه. نعم، هذا الرجل أعطاه الله من العلم ما لا تتصور، أعطاه الله حافظة حتى كان يقرأ الكتاب ما يعيده، فهما ثاقبا. يتعجب الإنسان من فقه وعلمه، حتى قالوا كان يرد على أهل البدع بما في كتبهم، يرد عليهم كتبهم ويضربهم ضربا. حتى قال بعض العلماء، قد ذكرت ذلك لكم أكثر من مرة، الشيخ عبد الرزاق عفيفي المصري يقول إن ابن تيمية يأتي إلى جدار الباطل فيلطمه لطما، لطم لطم يرديه إرداء، يناظر البطائحية عند الخليفة فيفشلون فشل. ابن القيم رحمه الله وهو تلميذه وقد أنقذه الله به من الصوفية من التصوف، يقول: كنا في الخارج، ابن تيمية مسجون، مسجون تدرون لماذا؟ ما جريمته؟ كان يقول إن الطلاق ثلاث لا يقع، هذه جريمة سجن من أجلها، وقال: أنت طالق بالثلاث؟ أكثر على هذا، ابن تيمية يقول: لا، فسجن الخليفة عموما. وأيضا سجن في بعض المسائل بينه وبين العلماء أهل البدع. يقول: كنا نأتي ونحن قلقون وفي غم وهم، فنأتي لشيخ الإسلام في السجن فنخرج مطمئنين. ما الذي مع ابن تيمية؟ ما الذي معه؟ عصا سحرية كما معه العلم، العلم بالله، العلم بالقرآن بالسنة. هذا العلم إذا أقبلت عليه بصدق أغناك وهناك وتعلقت بالله عز وجل. وأسأل الله أن لا يحرمني وإياكم العلم بذنوبنا، وأن يكفينا شر الدنيا وما فيها من ملذات وشهوات ومغريات ومغويات. دنيا هذه كاسمها دنيا، لكننا مع الأسف جعلنا الدنيا وين يا بس تأمل في اسمها، اسم وش اسمها؟ دنيا يا أخي، دنيا تحت دنيا، دنيا ما هي بعليا. طيب، إذن فالعلم، أقبل على العلم بصدق، اجعل همك أن تتعلم، اجعل همك أن تكون طالب علم. طيب، وكم سنة؟ نقول: هذه الجملة احذفها من قاموسك، احذفها من قاموسك، لأن العلم هذا ماذا أقول لكم؟ اجعله كالبيت الجميل أن تعيش فيه، ما تطلع منه. طلبك للعلم وأنت تطلب العلم اجعله كالرحلة، رحلة توك في أولها، بتروح مثلا إلى أماكن فرجة وجبال وزهور، ومعكم الأكل والشرب والتيس معلق، ها، والماء والجمر والقهوة، ما بعد فكيتوها، ما هي بآخر رحلة، لا، أول الرحلة. ترى العلم هذا عش معه كأنك في أول الرحلة، تتمتع به. فلا تقول: متى نخلص؟ متى نوقف؟ متى؟ أو كما يعني سؤال الشيخ صالح العصيمي حفظه الله، قال واحد: ما الذي يحفظه طالب العلم ليتميز؟ يتميز. فقال الشيخ صالح: يتميز، وهل طالب العلم يتميز؟ ما معنى تميز؟ يشار إليه بالبنان. أنا أطلب العلم حتى يشار إلي بالبنان، حتى أكون مرجع للناس، حتى يصدر الناس عن آرائي، يستفيد من كتبي، يكون قولي محكما. قلنا: هذا كله هذا من سبيل إبليس، هذا سبيل إبليس. طيب، أطلب العلم ماذا؟ نقول: ليرضى ربي عني. طلب العلم لأن الله أمر به، فاعلم أنه لا إله إلا الله، أمر به النبي صلى الله عليه وسلم. طلب العلم فريضة على كل مسلم، طلب العلم لتعمل، تخشى الله، تغض بصرك، تحفظ لسانك، تحفظ فرجك، تكف يدك عن الحرام، لسانك عن الحرام، سمعك عن الحرام. لا حول ولا قوة إلا بالله. إذن طلب العلم، شيخنا رحمه الله له كلام في أهداف طالب لماذا يطلب العلم؟ قال ليمتثل أمر الله عز وجل، ليعمل بالعلم، يحفظ الدين، يحفظ الشريعة، يدافع عن الشريعة. طلب العلم هذا أمر عظيم، هذا أمر راقي، هذا أمر رفيع. لا تطلب العلم يقول لك يا شيخ فلان أو الدكتور فلان أو تقدم في المجالس. يقول صلى الله عليه وسلم: من طلب علما مما يبتغى به وجه الله ليصيب به عرضا من الدنيا لم يرى راحة الجنة. يطلب العلم ليتوظف وظيفة تكون تبعا يتوظف ليتفرغ العلم، لا بأس، لكن ما تكون مقصودة للعلم. يحفظ يتوظف، ثم إذا توظف خلاص خلى العلم، نسي القرآن، إذا خرجوه قال حافظ فلان أخذ الشهادة حطها في البيت وراح القرآن. الذي ما يحفظ القرآن ويراجع من أجل يرقى به في الجنة، يأسف ويحزن أنه ربما يموت وما ضبط القرآن فليرقى به في الجنة. هكذا نطلب العلم ليرضى الله عنا. الله عز وجل يقول: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. العلم هذا أمر عظيم، أمر رفيع، ومن أخذه بحقه وعمل به هانأ به. لا حول ولا قوة. إذن فالذين آمنوا لا يمكن أن تؤمن إيمان صحيح إلا بالعلم ثم عمل الصالحات. هذا وجه آخر في وجوب العلم الذي أخذ من الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. وانظر هذا الشيخ كيف نفع الله عز وجل به بعد أن تعلم العلم، تعلم ودعا، لم يدعو بغير علم. الحماس للدعوة أمر مطلوب، لكن لا يمكن أن تدعو على الوجه الصحيح، على الوجه السني السلفي، إلا بالعلم. ابن عبد الوهاب رحمه الله تعلم عند أبيه وأعمامه ثم في مكة والمدينة والأحساء والعراق، ولم يزل مع العلم حتى مات، وكان داعي الله عز وجل. نفعنا الله عز وجل بدعوته، وما عاقه العلم كما يظن بعض الناس. ويقول إذا طلبت العلم خليت الدعوة لا إله إلا الله. وهل الدعوة إلا بالعلم؟ هل الدعوة إلا بالعلم؟ هل الدعاء إلا العلماء؟ الله المستعان. إذن وعمل الصالحات، ما يمكن أن تعمل أعمال الصالحة إلا بالعلم. كيف تصلي؟ كيف تحج؟ كيف تؤدي زكاة مالك إذا ما عندك علم؟ كيف تعمل العمل الصالح إلا بالعلم؟ تواصل بالحق، الدعوة دعوة واجبة، ولا يمكن أن تدعو الوجه الصحيح إلا بالعلم. فكان العلم واجبا للدعوة، واجب تتعلم من أجل تدعو بعلمك، تفسر القرآن، تشرح الحديث، تبين الأحكام، تبين العقائد، تبين المحرمات فتنهى الناس عنها، الواجبات تأمر الناس بها، ناس في حاجة عظيمة. وبعدها تواصل الصبر، والصبر هذا يشمل تصبر على العلم، تصبر على العمل، تصبر على الدعوة، لابد من الصبر. ونصبر إلى متى؟ نقول حتى نموت نصبر، نبقى مع العلم حتى نموت، مع العمل حتى نموت، مع الدعوة حتى نموت. ما في شيء عند طالب علم متقاعد عن العلم وعن الدعوة، أتقاعد؟ ما تقاعد، أتقاعد إن شاء الله تعالى في الجنة، هناك التقاعد، هناك الراحة. أما الدنيا فإن الإنسان لا يزال يشقى فيها، لكن أشقى فيما يرضي ربي، أشقى في العلم، أشقى بالعمل، أشقى بالدعوة، أبقى. أبو إسحاق السبيعي هذا من علماء الحديث، كان عمره في 90، وكان يأسف على نفسه أنه تعبان وأنه كسلان وأنه ما عاد يقدر يقوم إلا بسورة البقرة. تحملوا هذا العمل في 90، والله تعبت ما عاد أقدر أقوم في ركعة إلا بسورة البقرة. الآن شباب سورة عمة طولت على نائمة، لماذا؟ ما عنده علم وما عنده عمل. الله المستعان. اقرأ. أحسن الله عليك يا شيخ. قال العلامة بن سعدي رحمه الله: أقسم تعالى بالعصر الذي هو الليل والنهار محل أفعال العباد وأعمالهم أن كل إنسان خاسر، والخاسر ضد الرابح، والخسار مراتب متعددة متفاوتة، قد يكون خسارا مطلقا كحال من خسر الدنيا والآخرة وفاته النعيم واستحق الجحيم، وقد يكون خاسرا من بعض الوجوه دون بعض. ولهذا عمم الله الخسارة لكل إنسان إلا من اتصف بأربع صفات: الإيمان بما أمر الله بالإيمان به، ولا يكون الإيمان بدون العلم فهو فرع عنه لا يتم إلا به، والعمل الصالح، وهذا شامل لأفعال الخير كلها الظاهرة والباطنة المتعلقة بحق الله وحق عباده الواجبة والمستحبة، والتواصي بالحق الذي هو الإيمان والعمل الصالح، أن يوصي بعضهم بعضا بذلك ويحثه عليه ويرغبه فيه، والتواصي بالصبر على طاعة الله وعن معصية الله وعلى أقدار الله المؤلمة. فبالأمرين الأولين يكمل الإنسان نفسه، وبالأمرين الأخيرين يكمل غيره، وبتكميل الأمور الأربعة يكون الإنسان قد سلم من الخسار وفاز بالربح العظيم. أحسنت. يقول يا شيخ الآية في سورة صاد، قال الله جل وعلا: قالوا بل أنتم لا مرحبا بكم، أنتم قدمتموه لنا فبئس القرار. ما تعني هذه الآية؟ ما يحضرني تفسير، الله أعلم. أحسن الله إليك. يقول: شربت الماء على نهاية الأذان من المؤذن في الحارة، لا تعود مرة ثانية. إذا أذن المؤذن فإن كان في يدك الماء اشربه، أما في آخر الأذان فلا، لكن الذي مضى الله يغفر لنا ولك. لا تعود، لا صيامك صحيح لكن لا تعود لهذه المرة ثانية. يقول يا شيخ نحن نصلي صلاة التراويح وحصل هناك حرارة من التكييف فالتكييف ضعيف، فهل إذا نزعت غترتي ينافي ذلك أخذ الزينة وينقص أجري؟ ما في بس، بالعكس هذا قد يكون أريح لك، شوف هذا أمر مطلوب ما في بس. شيخ يقول كيف أجعل همي الآخرة ولا أهتم كثيرا بالأمور الدنيوية؟ تدعو ربك بأن يعينك على الطاعة، ثم تبقى مع أهل الخير أهل الدين، ومن ذلك أن تقرأ في السير سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، ومن ذلك تقرأ في التفسير، وهذا يعينك بإذن الله عز وجل مع الأيام والليالي. يقول هل الصلاة واجبة في المسجد؟ نعم، صلاة الفريضة واجب على الرجال، قال الله تعالى وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين، والراكعون يكون في المساجد. وقال صلى الله عليه وسلم في المنافقين أثقل الصلوات على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر، ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا. أتوهما وين؟ في المساجد، وغير ذلك من أدلة. يقول الشيخ ما صحة الأثر الوارد عن الشافعي رحمه الله لو ما أنزل الله على العباد إلا سورة العصر؟ صحيح، المعروف تداوله العلماء وعملوا به قالوا به. أحسن الله إليك. تقول ما حكم لبس العباءة على الكتف مع طرحة طويلة؟ الأولى تجنبها، الأولى تجنبها. أحسن الله إليك. يقول من ترك العصر، من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله. هذا الحديث أنا تركت الآن صلاة العصر ولكني لست متعمدة، فهل حبط عملي يعني أقضي صيام هذا اليوم؟ لا، هذا من حديث الوعيد، يحمل على من فعل ذلك متعمدا، لكن هل معنى هذا أن يحبط عمله كله؟ الله أعلم. يعني لو ترك الصلاة العصر متعمدا حتى خرج وقتها، بعض العلماء يقول أنه كافر، يعني لو ترك صلاة العصر متعمدا حتى غربت الشمس لا شك أن فعل كبيرة من كبائر الذنوب، لكن بعض العلماء كالشيخ ابن باز يقول كافر، فالأمر خطير، لكن من ترك غير متعمد معذور، ومن تاب تاب الله عليه، حتى لو ترك متعمد وتاب الله يتوب عليه. يقول هل أكون مفطرا إذا احتلمت أثناء الصيام؟ لا، لأن القلب مرفوع عنك، اغتسل وليس عليك شيء. يقول هل ورد أن الصحابة أو السلف إذا التقوا أو قبل أن يتفرقوا كانوا يقرؤون على بعضهم سورة العصر من باب الوصية والنصيحة؟ نعم، قد ورد ذلك، وأنا قد سجلت عندي، هذا رواه الطبراني عن عبد الله بن حسين رحمه الله قال كان الرجلان من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا التقيا لم يتفرقا إلا على أن يقرأ أحدهم على الآخر سورة العصر إلى آخرها، ثم يسلم أحدهم على الآخر يعني ينصرفان. يقول يا شيخ ما السنة في صلاة التراويح؟ هل أصليها كل يوم أم يوم نعم ويوم لا؟ لا، السنة تصليها كاملة ليكتب لك أجر قيام رمضان، استمر على ذلك. شيخ يقول قام النبي صلى الله عليه وسلم بالبقرة وآل عمران والنساء في ركعة وقام بآية يرددها، كيف نجمع بين ذلك؟ مرة هكذا مرة هكذا، قد يرق قلبك وتستحضر معنى الآية فترددها، وقد لا يكون كذلك فتقرأ، يكون هذا في ليلتين، يعني ليلة فعل هذا ليلة فعل هذا. يقول ما أفضل الصفات الخلقية التي يمكن أن يتصف بها المسلم؟ منها إفشاء السلام، منها التبسم، ومنها تحمل الآخرين، ومنها عدم الغضب، فهذه من الصفات الطيبة التي تعاشر بها الناس وتحملهم، تحمل أخطائهم ولا يكون ردة فعلك عنيفة، بل تحمل، تحمل صبر. تقول أنها اغتسلت من الدورة ونسيت المضمضة والاستنشاق حتى تنشفت، لكن جلدي لم يجف تماما، ولبست ملابسي، وعند الخروج رجعت وتمضمضت واستنشقت، فهل غسلي صحيح؟ نعم، لأن الموالاة لم تنقطع، الموالاة لم تنقطع. ولو انشفت بالكامل يا شيخ لازم ترجع كامل؟ يعني 3 دقائق 5 دقائق قريبة، لكن لو لم تذكر لبعد الصلاة، صلت مثلا، نقول تعيد الغسل والصلاة. أحسن الله إليك. يقول ما الخلاص من الذنوب؟ كيف هي الخلاص من الذنوب؟ بالاستغفار، بالاستغفار والرجوع إلى الله عز وجل، وكما تقدم معنا تقوية الإيمان بسير الصالحين ومجالس الصالحين والأخيار، وإذا وقع الإنسان في ذنب يعود ويرجع ويتوب. جزاك الله خير. بارك الله.